Oh, يبوح العظيم وفوق هذا رب فتح الله عليه في جناح. فهو في عيشة راضي. يا شيخ الله اكبر الله اكبر الشيخ قال عايز يسمعها ثاني. الله اكبر فهو في عيشة راضي فتح الله عليه في جنة Thank you. ربنا يزيدك يا مولانا. الله يفتح عليك حاج محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه حبيبي فتح الله عليك بارك الله فيك يا حاج محمود. والله يا عمو حبيبي النبي يقول على فضل الغالي النبي يا شيخ شيخ المشايخ يا استاذ يا حنان نبيه ورسله استقام للرسول. Thank you. فتح الله عليه مرتين ان شاء الله.